شفاعة النبي فينا بيتنا وعرفات حققنا أمانينا بحاج بيت الله وشفاعة النبي فينا ما بين منور فات ما بين منور وسعينا للرحمن

أجل كرامتكم ومن أجل حريتكم يا أهل مصر يا أبناء مصر، قمت من أجلكم وسأموت في سبيلكم، في سبيل حريتكم وفي سبيل عزتكم وفي سبيل كرامتكم يا أهل مصر. أيها الأعزاء، أيها الشهداء، على قولكم يبدأ المطرب عبد العزيز محمود بتقديم أغنية، وقد وضعت كلماتها وألحانها في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة نجاة السيد الرئيس من هذا الحادث الإجرامي، وقد اختار لها عنوانا سبحانك، أغنية سبحانك من كلمات علي التركي ومن تلحين عبد العزيز محمود. يا ليت الجمال

كون الرحمن لتجدد عمر الأوطان. حفظت عيون الرحمن لتجدد عمر الأوطان. حفظت عيون الرحمن. Thank you.

حمد لله ألف حمد لله على السلامة ألف حمد لله ألف حمد لله على السلامة إذ كنا السماء كرامة ألف حمد لله ألف حمد